سيسي سيسي. إذا جاء يعني من أحد كبار الصحابة رضوان الله عنهم تفسير للقرآن، ثم جاء في القرون فيما بعد تفسير آخر لبعض علماء المسلمين يخالف تفسير الأول، فهل يجوز لنا أن نقدم قول العالم على قول الصحابي؟ طبعا الجواب لا يجوز، لأن قول الصحابي عالم زائد صحابي، أما الآخر عالم ناقص صحابي، الزائد يقدم على الناقص. وإن قيل أنه متقدم في اللغة وعنده فهم واسع في اللغة، وإن قيل لأنه بالنسبة للصحابي في مرجحات لا شك عديدة جدا حتى في هذه الحيثية في اللغة، فما بالك وهو معاشر الرسول عليه السلام وتلقى القرآن من فمه ربا قويا، وإذا كان فيه شيء من الغموض لا شك أنه عليه السلام بينه لهم، لذلك هم تقدم. وهذا دفع بعض علماء الحديث والكفار المتقدمين إلى اعتبار تفسير الصحابي بحكم المرفوع. إذا جاء التفسير الثالث من الصحابي لآية فهو بحكم المرفوع. لهذه الاعتبارات التي أشرنا إلى بعضها آنفا،